مش هيستنكر المسألة دي ولا هيقول ايه للعمر وأسمي المسألة دي. هو ده الواقع بكل آسف معلش يعني اعذروني في هذا الكلام. المسألة مرة جدا جدا جدا. فالنهارده بقى احنا لما نحب بقى عشان ننقل بقى اخبار المسألة لازم ننظر في الأسامي. فما كان من إسناد صحيح أو حسن أو حتى ضعيف مقارب. ضعيف ضعف خفيف كده يعني يحتمل ناخذ ممكن ناخذ ونبص فيه. لكن الأخبار الساقطة اللي يرويها مثل أبي مخنف ده وأمثاله طبعا لا نرفع لها رأسا ولا كرام. فقال يا سيدي رأس مالهم اللي عمالين يشتموا به الصحابة هذه رأس مالهم كذب وافتراء. عشان كده التاريخ ينبغي أن ينظر فيه مرة أخرى لا سيما التاريخ المتعلق بالفتنة. الصحابة كانوا أفضل البشر لا ندعي أنهم معصومون لا. الصحابي يخطئ كما يخطئ بنو آدم ولكنهم أقل الناس خطأ وأعظم الناس فضلا. الشيعة لما بيروا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتأتي أقوام يزادون عن حوضي كما يزاد البعير الشارد. لما تكون تريد حوض مية والبعران بتاعتك بتشرب جاء بعير شارد كده ما تعرفوش جاي يشرب انت بتعمل ايه؟ تحوش عن الحوض تزوده عن حوض. لا يزادن قوم من اصحابي عن حوضي كما يزاد البعير الشارد. فاقول رب اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا. الحديث صحيح في البخاري وغيره من حديث عباس وفي اكثر من صحابي روى هذا الحديث. تعرف الشيعة يقول لك من هؤلاء ابو بكر وعمر. عشان كده قال لك ايه اصحابي اصحابي. يبقى اصحابه فيهم ناس مرتدين وناس كفر رجعوا كفارا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث اللي في البخاري. احنا جبنا حاجه من عندنا ده في البخاري عندهم. طبعا علماء السنه ما يكتبهمش الكلام ده هم ردين على كلام ومبينين اصحابي اصحابي. فمن قائل ليس المقصود الصحبة المباشرة بل من تبع هؤلاء يقال له صاحب. وإنت بتقرأ في كتب الفقه المتأخرة وقال أصحابنا الشافعية كالنووي والرافعي وكذا وكذا وكذا. طب إنت فين والنووي فين؟ بينك وبينه مفاوض. ومع ذلك سائغ عند اهل العلم ان اقول وانا المتاخر عن زمان هؤلاء بقرون متطاوله وقال اصحابنا وقال فلان كذا وكذا وكذا. تمام. فقال لك يبقى اصحابي اصحابي اي اقوام ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا بمنزله الصحب. ومن العلماء من حمل أصحابي على من ارتد. وفي بعض الأعراب الذين لا يعدون على الحقيقة يعني من أصحاب اللي هم ثبت نفاقهم. طب هو عبد الله بن أبي بن سلول هو ده صحابي؟ ده كان رأس المنافقين وكان عايش كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم جولات ومع ذلك لا يذكره المصنفون في الصحابة. خلاص. فمن جرى في مضماره من الأعراب خلاص يدخل في المسألة. ولهم كلام طويل يعني المقام يعني نخرج عن الموضوع إذا نحن خضنا فيه.